قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الحديث عن الصفوة الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة تأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وسيكون الحديث بإذن الله تعالى في هذه الدقائق وفي هذا المجلس عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الرموز الإسلامية الكبيرة العظيمة التي إذا ذكر الإسلام وإذا ذكر الصحابة وإذا ذكر الناصرون للمصطفى صلى الله عليه وسلم ينبري لنا تماما في أذهاننا وفي ذاكرتنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. المتحدث معنا في هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وأرحب به كما أرحب به دوما. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات. الحديث عن الصحابة الحقيقة لا يقل أنسا عن سماع الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم أثره عليه الصلاة والسلام وهم تلاميذه وطلبته. اليوم سيكون الحديث عن ثالث الخلفاء الراشدين، عن عثمان الخير، عن عثمان النصرة، وعن عثمان الرجولة والمروءة والشهامة، وقل ما شئت من الصفات الحميدة عن عثمان. عثمان بن عفان الخليفة الثالث، كيف نبدأ في الحديث عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما بعد. فالحديث عن عثمان بن عفان بن عبد الشمس الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث ذو شجون كغيره من الحديث عن هؤلاء الصفوة الكرام، لكن كلما جاء ذكر عثمان تذكرته معنيين عظيمين. نعم. المعنى الأول أو المعلم الأول من شخصيته رضي الله عنه وأرضاه معلم الحياء. الحياء. الحياء، نعم. وهو الذي زكاه به نبي الله صلى الله عليه وسلم. والمعلم الثاني هو معلم التاجر المسلم، نموذج للتاجر المسلم الذي كان يبذل ويضحي نصرة لله سبحانه وتعالى. أما المعلم الأول فله قصة ذكرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقصته في الصحيحين، حينما سبق مرة إلى بئر من الآبار أو بستان من البساتين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وقال كن أنت البواب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر إلى ذلك البستان، وفيه البئر المشهورة بئر أريس، وهي بئر معروف موضعها في المدينة. فجاء رجل وطرق الباب فقال انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أبو بكر قال أذن له، فأذن له. والثاني من؟ عمر رضي الله عنه، قال أذن له. ثم جاء الثالث وهو عثمان رضي الله عنه، وأبو موسى في كل لحظة يقول إن يريد الله بفلان يعني أخاه خيرا يأتي به، لكن ما قدر الله هذا، قدر الله أن يحدث هذا المشهد ليكون كأنه رسالة سبحان الله مبكرة لترتيب هؤلاء الرجال الذين جاءوا بهذا الترتيب الزمني ليكونوا هم خلفائه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بل وان تصيبه. هذا هو الفارق عن هؤلاء عن الذين سبقوا عن أبي بكر وعمر. المدهش هنا قبل أن نصل إلى أين جلس عثمان أن عثمان رضي الله عنه مع أنه بشر بهذه الكلمة أو ذكرت له هذه الكلمة ما فتت في عضده، ما أصابته بالوهن. ربما لو كشف لنا من الغيب يا أبا أسامة أنا وأنت والأخوة المشاهدين والمشاهدات وقيل لنا ستصابون بعد 10 سنين أو 15 سنة ببلوى تصيبكم، يعني سنبقى حقيقة يعني رهن هذه هذا الخبر الذي جاءنا، مع أنه الآن الوحي انقطع. لكن لو قيل لنا أو بعض الناس يستسلم مثل هذا الوهم وهده وقطع مشاريع عمله، أبو عثمان رضي الله عنه ذو النورين لم يقع منه شيء من ذلك، فلم يزد على كلمة واحدة الله المستعان. وهكذا ينبغي الإنسان أن يقول وهو لم يكشف له شيء من الغيب، وهذا من رحمة الله به دائما أن يستعين بالله سبحانه وتعالى الأمور. جاء عثمان فجلس، فكان الترتيب كالتالي: رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، ثم عثمان. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عثمان كان قد كشف عن ساقيه، بل بدأ أول مؤخرة فخذه، فلما جاء عليه الصلاة والسلام غطى ما كان مكشوفا، عفوا، فلما جاء عثمان غطى ما كان مكشوفا. لم يفعل ذلك مع أبي بكر ولا عمر، فسئل عن ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه ميزة عظيمة جدا، وهي معلم بارز في حياته رضي الله عنه، حتى ظهر أثره هذا حتى على سيرته، فكان عليه رضوان الله تعالى فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسيرته وخلافته وتعييناته في بعض الولايات التي في بعض الولايات التي عين فيها بعض أقاربه ونحو ذلك. وربما كان في موقفه الأول عندما دخل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجب الله أو ألغ يعني لك أن تسلم أي نعم، فيقول ما تمالكت نفسي إلا أن أسلمت ربما دخل هذا إضافة إلى الإيمان بالرسالة إلى الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لا شك له داعي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. أحيانا بعض الناس قد يدخل حياء في الهداية، قد يتوب حياء من والده، حياء من أمه التي يعني تتكدر من عصيانه، فلا يقوده هذا الحياء إلا إلى خير وإلى فضل. نتحدث عن عثمان يا أبا أسامة ونحن نتذكر أنه الذي تميز بمزايا لم يشارك فيها بعض الصحابة، من هذه القضية بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه زوج لابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب هذا اللقب الشريف ذو النورين، فأخذ رقية وتزوج بعدها أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم. وكان من تميزه كذلك مع رقية رضوان الله عليها وأرضاها هجرته معها إلى وأيضا لما تكلم بعض الناس في عهد عثمان على عثمان، قال رجل من أهل العراق والحديث في البخاري قال عثمان لم يشهد بدرا. نعم. فقال له ابن عمر إنه تخلف يطبب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الواقع لاحظ وهذه تعدل بدرا، تعدل يعني لا نقول تعدل بدرا لكن فيها جانب مشرق. نعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له، لم يسهم لأحد تخلف عن بدر إلا هو، لأنه تخلف بعذر، وفيه جانب مروءة ورجولة، تخلف ليطبب زوجته. بعض الناس الآن قد تمرض زوجته ولا يبالي بها، وليس عنده بدر ليذهب إليها، بل قد يكون مشغولا بتجارة أو بشيء آخر يمكن تأجيله، لكن هذا من طيب عشرته عليه رضوان الله تعالى. كان من أول من هاجر إلى الحبشة، وتعني أتدري ماذا تعني الحبشة يا أبا أسامة؟ أن يمشي أكثر من 1200 كيلو ويتجاوز البحر لينطلق إلى قارة أفريقيا، ويترك مكة حيث المال، حيث التجارة، حيث العشيرة، حيث الولد، نصرة لله ورسوله، وهروبا أيضا بدينه عليه رضوان الله تعالى. أيضا من المناقب والأشياء التي تذكر في بيعة عثمان، في قصة عثمان يعني، وهي منقب عزيزة. لما جاءت بيعة الرضوان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عثمان لمكانته، لمكانته في قريش ولمحبته حتى بين قوسين كانت الأم ربما أرادت أن تدلع ولدها أو تنهنه وتنغنه وتقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان، كانت تلعب طفلها بهذا، كان عثمان يعني له حظوة وله مكان في قريش، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لقريش ليفاوضهم في قضية، فتأخر مجيء عثمان فأشيع أنه قتل، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بايعوني على الموت، بايعوني على الموت على القتال نصرة لعثمان لو صح الخبر. أما عثمان فلم يكن موجودا، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه يد عثمان، فصفق النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده، ولم تكن هذه الميزة إلا له رضوان الله تعالى عليه. هذه الصفات يعني نخلص منها غير ما يتعلق بجانب الحياة، نخلص منها إلى جانب آخر، وهو أن هذا الرجل قد تبوأ منزلة كبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف في الواقع يا أبا أسامة لا يمكن أن تسلم موليتك وابنتك إلا لأحد ترضاه، صحيح، فكيف إذا كان تموت ابنه ثم تأتي وتزوجه الثانية؟ لو كان وحاشاه سيء العشرة للبنت الأولى والله ما زوجه الزوجة الثانية، وهذه ميزة عظيمة. إن أردنا أن نقلب صفحة أخرى في سيرة عثمان وهي التي أشرت لها في المعلم الثاني، فإننا نجد في عثمان معلما أرجو من الإخوة الذين وسع الله عز وجل عليهم في المال، حتى الأخوات التي وسع الله عليهم في المال، أن ينتبهوا أو أن يتأسوا بهذه السيرة العطرة، سيرة النورين في جانب المال. نعم، والذي ذكرته أو سميته التاجر في الإسلام. أنا أقول هو نموذج للتاجر المسلم، إذا ذكر التجار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عثمان في مقدمتهم، فما الذي يجعلنا أن نقول هو نموذج للتاجر المسلم؟ هذا السؤال يطرح نفسه. نعم. والواقع أن هناك عدة مواقف وقفها رضي الله تعالى عنه. مرة كانت هناك حاجة للمسلمين ببئر معروفة اسمها بئر رؤومة. نعم. بئر رؤومة. نعم. وكان يملكها يهودي، فجاء عثمان يفاوضه على هذه البئر فقال أبيعك نصفها. فقال كيف نصفها؟ يعني هل يستقي يوم نحن نستقي يوم وأنت يوم، أو نجعل المسألة بالنصف يعني بول النهار أو آخر النهار، أو يعني طريقة القسمة. فاتفقوا على يأخذها هو يوم ولليهود يوم، فكان إذا جاء اليوم الذي يستقي فيه المسلمون وهو يوم عثمان قلت البئر من شدة الحاجة، فقال اليهودي لقد أضرت بالبئر، يعني أنت الآن عدت على هذه الصفقة عادت علي بالضرر ما استفدت، فدونك النصف الثاني. فاشتراه عثمان، اشترى النصف الأول ب12,000 درهم واشترى النصف الثاني ب8,000 درهم، 20,000 درهم قدمها عثمان في سبيل الله تعالى لسقي المسلمين. وأنت تعرف ماذا تعني الحاجة في بلد متصحر كالمدينة والماء فيها قليل. صحيح. وليس ده. ويأتي مشهد آخر، تأتي غزوة تبوك التي وصف الله سبحانه وتعالى وصف جيشها، وصف ساعتها ساعة العسرة. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هنا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم فرصة للبذل والعطاء، فيتقدم عثمان ويقول من يجهز الجيش وله الجنة؟ فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، شاد مشدودة كاملة، من يجهز الجيش وله الجنة؟ ثم يتتابع علي. قال ابن عبد البر فتبرع عثمان أو بأنفق 900 بعير بأحلاسها وأقتابها. طيب باقي 50 ليش ما كملها؟ قال فكملها ب50 من الفرسان، 50 فرسا في سبيل الله تعالى، فالمجموع 1,000 بعير و 950 بعير و50 فرسا في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله أكبر. ويا لها من شهادة، ما ضره ما فعل بعد اليوم. هذه تماما كما قيلت في حق أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيف يمكن للتاجر المسلم والذي آتاه الله خيرا وآتاه مالا، كيف يمكن له عندما يستمع لهذا الموقف الجميل، أو ما الذي يفترض عليه أن يفعل تجاه قضايا المسلمين الكثير؟ الله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. أقول يعني وللأسف الشديد يعني أقول أمتنا تمر بمحن، في كل فترة نفجع ببلد من بلاد المسلمين يصاب بنكبة يتسلط عليه عدو، في فترة قديمة بأفغانستان ثم جاءت الصومال ثم أصيبت بعض البلاد الإسلامية، وأخيرا الآن نحن نعيش أوضاع الشام المؤلمة، فتفتح فرص وتتاح فرص للإنفاق في سبيل الله. هنا نريد الشخص الذي يتأسى بعثمان، وهنا نريد الشخص الذي يترجم آيات القرآن التي تحث على النفقة. قد لا تجد أحد يدعوك، لكن إذا فتحت الفرصة فبادر. وكنا تحدثنا عن ميزة المبادرة في سيرة أبي بكر، فلنجمع بين صفة المبادرة، ولنجمع بين صفة الإنفاق، ولنجمع بين نصرة الحق الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به. ونحن نوقن يا أبا أسامة والإخوة كذلك يدركون هذا جيدا، أن إطعام النفوس وسد الجوعة ولو كانت لإنسان كافر فيها أجر، في كل كبد رطبة أجر، مرأة بغي سقت كلبا فأدخلها الله الجنة. فكيف إذا كان هذا المجال اجتمع فيه أنواع من المسغبة، مسلم فقير مهجر محارب يعيش في العراء كما نجد الآن صورها في أحوال إخوان اللاجئين من بلاد الشام، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. من المزايا الحقيقية أو التي حصلت لعثمان ولا زالت الأمة كلها تدين له بهذا هو جمعه للمصحف. أحسنت. نعم، قصة جمع المصحف باختصار شديد أشير لها. حذيفة بن اليمان لما ذهب إلى المدائن، وكانت هذه من البلاد التي فتحت في عهده رضي الله تعالى عنه، والمدائن جهة إيران وتلك المناطق، وجهة أيضا أفغانستان، وهي من المناطق أيضا التي فتحت في عهده، سمع الناس يختلفون في القرآن، كيف هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة. فأرسل حذيفة خطابا عاجلا إلى المدينة وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف في الكتاب في القرآن كما اختلف أهل الكتاب. فهنا مباشرة جاء عثمان رضي الله عنه وشكل لجنة علمية مكونة من زيد بن ثابت ومن أبي بن كعب وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأمرهم أن يجمعوا الناس على المصحف اللي يسمى المصحف اللي سمي فيما بعد المصحف الإمام، وهو جمع الناس على حرف قريش بعدما انتشرت لغتها وعمت في بلاد العرب وفي بلاد العجم أيضا، فأصبح النطق بها سهلا ويسيرا. هذا المشروع هو تتمة للمشروع الأول الذي بدأ نواته من أبو بكر الصديق، فإنه لما وقعت حروب الردة استحر القتل، يعني انتشر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة: يا أبا بكر بادر واجمع. وهذه من من من ايضا نقاط المبادره التي ربما غفلناها في او نسيناها في ترجمه ابي بكر، نذكرها هنا تتميما. بادر ابو بكر رضي الله عنه فجمع ما في اللخف والصحاف والاحجار والرقاع والالواح، فجمعها حتى يضمن انه لم يذهب شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. فحقق الله تعالى بهذه المبادره العظيمه، او صدق موعود الله عز وجل بحفظ كتابه نحن نزل ذكره ونور الحافظون. بعد ذلك جاءت المرحله الثانيه للجمع، وهي توحيد الناس على حرف قريش. وحرف قريش ليس المقصود به لغة واحدة، لا، بل هو القراءات العشر الموجودة الآن في العالم الإسلامي التي وسع الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين في طريقة النطق والأداء. فوحد عثمان الناس على هذا الحرف وكتب 6 مصاحف وقيل 7 مصاحف، فأرسلها إلى الأمصار، أرسل إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى المدينة وإلى مكة وإلى مصر وإلى الشام وإلى اليمن. فسبعة بلدان أو حواضن من حواضن الإسلام أرسل عثمان رضي الله تعالى عن هذه الصحف، فاجتمعت كلمة المسلمين. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يدين بهذا الفضل لعثمان ويقول: والله ما فعل عثمان هذا إلا عن ملأ منا. وكان يشكر علي رضي الله عنه، وهذه صورة من صور التلاحم بين الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة بعضهم لبعض ومعرفة بعضهم لفضل بعض وسبقه في أعمال الخير والنصرة. إذن يجزي الله خيرا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي حفظ كتاب الله وأذن بحفظه بعد يعني تعهد الله جل وعلا بأن يحفظها، كتب الله عن الحفظ على يديه. أي نعم، ولعله من توفيق الله لهذه البلاد أن وفقها كذلك إلى العناية بشكل أكبر بهذا المصحف وتخصيص مطبعة لهذا المصحف، ومن ثم أيضا الشكر لراعية هذا البرنامج ومنتجته ألا وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على أيضا عنايتها بطباعة المصحف الشريف من خلال المطبعة في المدينة المنورة، وتبقى دورنا في مسألة حفظه والعمل به وتدبره. شكرا لكم دكتور عمر على ما تفضلتم به من الحديث حول سيرة ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي كان المتحدث فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ذلكم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي المستقبل بإذن الله تعالى من الحلقات سيرة أخرى من السير العطرة للصفوة الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.